السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. الحلقة اللي فاتت تكلمنا فيها عن موضوع من هو الصادق الأمين، ورددنا فيها على المدعو رشيد، وأثبتنا فيها كذبه وضلاله وتدليسه على المشاهدين. فأراد هذا الشخص أن يرد علي وتصنع العلم وادعى الفهم، فوقع في الخطأ والوهم، فظن مشاهدوه بذلك أنه رجل شهم، والحقيقة قد أظهرتها في الحلقة الماضية واضحة جلية. واليوم أبث إلى حضراتكم مزيدا من تدليس المدعو رشيد على مشاهديه، وكيف أنه دلس وتناقض وأخطأ في حلقته هذه كثيرا. وأنا كنت أريد أن أجعل هذه الحلقة حلقة فقط للرد على الأمور المهمة التي قالها في حلقته، ولكني قررت أن أستعرض حلقته أمام حضراتكم، وإن شاء الله عز وجل سأرد على كل كبيرة وصغيرة قالها في حلقته. فلا ينبغي أن يأتيني أحد النصارى ويقول لماذا ترد على هذه الصغيرة، ولكن سيظهر أمام عينيك أنها كبيرة. في البداية رشيد هو بيرد علي قال: هذا الشخص يطلق على نفسه اسم عمر الباحث. وبعدها في نفس الحلقة كان يناديني باسم يا أخ يا أبو عمر. فهل أنا عمر الباحث أم أبو عمر الباحث؟ ممكن واحد من النصارى يقول لي إيه التفاهة دي؟ هي دي حاجة مهمة؟ طبعا حاجة مهمة، لأن رشيد لما تكلم عن هلال بن خباب أتى ببعض كلام لأهل العلم يقول أن هلال بن خباب يحدث بالشيء على التوهم. فرجل عنده أوهام، يبقى إزاي ناخد منه حديث؟ طيب أديك أنت عندك أوهام. في نفس الحلقة قلت مرة عمر الباحث وقلت مرة أبو عمر الباحث، هل ده معناه أن رشيد عنده زهايمر كما ادعى هو على هلال بن خباب؟ وهذه النقطة سنغطيها تماما حينما يأتي الكلام عن هلال بن خباب. بعد ذلك قال رشيد: وأيضا لأنه لم يلتزم عفوا بالمعايير العلمية في الرد، فهو هاجم شخصي، نعتني بالكذاب، نعتني بالجاهل، نعتني بأشياء كثيرة. وفي الحقيقة هذا عيب في الرد، لأن أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار وأصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص. فالموضوع ناقش الموضوع ولا تطعن في الشخص، سيكون لك مصداقية أكثر إن فعلت ذلك. فعلى الباحث أن يترفع عن المسبات والشتيمة، لأن رده سيكون أكثر إقناعا، وفي الحقيقة يعد مغالطة منطقية حين تهاجم الشخص، يسمونها في علم المنطق ad hominem. فوقع رشيد فيما أراد أن ينكره علي وهاجم شخصي، فقال عني: أول شيء كما رأينا الشخص قليل الأدب تجاهي. ثم بعد أن قال عني أني قليل الأدب قال: يعني لم يحترم المحاور، وأنا أحترم دائما المحاورين. أريدك يا أخي أن تتعلم احترام من تحاوره، لأن مشكلتنا هي العقيدة، مشكلتنا هي الموضوع، ما عنديش مشكلة شخصية مع أي شخص. نتعلم احترام الآخر المحاور الذي أمامي. للأسف أمتنا لم تتعلم هذا الأمر لحد الآن. كل واحد يأخذ الأمر وكأنه شخصي، كذاب، جاهل. لا لا لا لا لا. يا أخي تعلم تعلم. ثم قال أنه لن يسيء الأدب تجاهي، وأنه سمع ردي وسيأخذه بكل احترام وسيناقش. أنا لن أسيء الأدب تجاهي، أنا سمعت ردك، سأخذه بكل احترام، سأناقش، ما عنديش أي إشكال. ثم بعد أن بدأ في الرد علي قال أني أنصب على المشاهدين، فوصفني بالنصب. هذا نصب، تنصب على المشاهدين. ثم قال أني أضحوك. أبو عمر لا تجعل من نفسك أضحوكة، الآن أنت أضحوك. وهذا تناور للشخص وابتعاد عن الفكرة والموضوع كما طلب مني. ثم بعد ذلك وصفني أني أناقض نفسي بنفسي. لأنك تناقض نفسك بنفسك في نفس الفيديو. فمن الذي ناقض نفسه في نفس الفيديو؟ مع العلم أنه بعد هذه الشتائم كلها في شخصي قال ورددت عليه بالحجة دون شتيمة دون أن أحترمك يا أخ أبو عمر ما عندي أي مشكلة معك وقال أيضا فلنتعلم الحوار ونترك الشتائم جانبا فكيف تتفق شتائمك في حقي وفي شخصي مع ادعاءاتك أنك لا تسب ولا تشتم لأن أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار وأصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص فالموضوع ناقش الموضوع ولا تطعن في الشخص سيكون لك مصداقية أكثر إن فعلت ذلك الشخص قليل الأدب أنا لن أسيء الأدب تجاهك الشخص قليل الأدب أنا لن أسيء الأدب تجاهك الشخص قليل الأدب أنا لن أسيء الأدب تجاهك فعلى الباحث أن يترفع عن المسبات والشتيمة هذا نصب تنصب على المشاهدين فعلى الباحث أن يترفع عن المسبات والشتيمة هذا نصب تنصب على المشاهدين أبو عمر لا تجعل من نفسك أضحوكة الآن أنت أضحوكة فلنتعلم الحوار ونترك الشتائم جانبا أنت أضحوكة فلنتعلم الحوار ونترك الشتائم جانبا أنت أضحوكة فلنتعلم الحوار ونترك الشتائم جانبا وأنت قبل ذلك حينما تكلمت عن المسلمات الجدد اللاتي تركن النصرانية وآمن بالإسلام وصفتهن بأنهن مسلمات سرير أو المسلمات الجدد واسمحوا لي أن أسميهم مسلمات السرير لأن أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار وأصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص فالموضوع ناقش الموضوع ولا تطعن في الشخص